في صنع الله وفي أفعال الله وفي خلق الله. نقول تاني إن شاء الله، لماذا يتفاوت الناس في محبة الله؟ لماذا تفاوت، يعني تفاوت مش كل الناس زي بعض في محبة الله، أو حتى على الأقل بالشعور بمحبة الله. وللأسف الشديد أن يغلب على أحوالنا فتور شديد بالنسبة لمحبة الله. قد تمر لحظة الإنسان يحس بجميل بنعمة الله بعظمة الله فاستشعر المحبة، لكن نقول أول سبب لمحبة الله هو معرفة الله. لو عرفته معرفة جيدة، مش هقول كاملة لأن المعرفة الكاملة لا تتأتى، أقول البشر لن تصل إلى المعرفة الكاملة لله، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. إنما على قدر ما تكون المعرفة جيدة لله واضحة في ذهن الإنسان، على قدر ما تكون المحبة أقوى. والمعرفة بتتوقف على العقل، قوة العقل والذهن والذكاء، والناس متفاوتون في ذلك، وتتوقف على العلم والناس متفاوتون في العلم، وتتوقف على التفكر، لأن الإنسان يحتاج إلى عقل وعلم وتفكر، والعلم غير التفكر. ممكن يكون فيه علم لكن ما فيش فرصة أن يتفكر في صنع الله وفي أفعال الله وفي جميل الله ونعمه على خلقه. التفكر ده ينمي المعلومة وينمي المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك مصيبة المصائب الغفلة، غافل عن الله، عن أفعال الله، عن جميل الله، عن عظمة الله. عشان كنت تلقى الغافلون وتجد الغافلين والعياذ بالله في ضياع، بضياع أعمارهم ضائعة وأعمالهم ضائعة وأموالهم ضائعة، ويأتيهم الموت بغتة. ولذلك نقولنا في الدعاء: اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. الدعاء ده لقيت مرة، رحت مرة الزيارة الوحيدة اللي رحتها في بلد اسمها بنها، لقيت مكتوب، واحد قال لي تعال نزل عندي واحد سلم عليه، فقلت رحت الفرن، رحت الفرن لقيت كتبها على الفرن كده، مكتوب على الفرن كده: اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. قد يكون صاحب الفرن اللي عملها، وقد يكون خطاط من الخطاطين، نعم، معظم الأحيان يبقى عندهم مثلا أفكار جيدة وعاطفة إيمانية جيدة ومعلومات كويسة، يحفظوا عبارات تكتبوها: اللهم لا تدعنا في غمرة، لأن الكفر الغفر والمشركون والغافلون القرآن قال عنهم: بدرهم في غمرتهم حتى حين، في غمرتهم غمرتهم ساهون. قولها أي حاجة من عندك، فالغمرة ضياع والعياذ بالله. وكذلك الغرة: ولا تأخذنا على غرة، يعني يؤهلنا سبحانه وتعالى ويعسلنا. يعسلنا يعني ايه؟ ان الله يحب عبد ايه؟ عسله، يعني عسله، يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه عليه، يحليه، يقبضه على العمل الصالح. فنسأل الله ان يجعلنا من اهل ذلك. ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الغافلين، الغفله والعياذ بالله ضياع. فإذا على قدر ما يوجد من علم، وعلى قدر ما يوجد من عقل، وعلى قدر ما يوجد من تفكر، على قدر ما يرقى الإنسان في مقام المحبة لله سبحانه وتعالى. ثانيا، أيضا على قدر تفاوتهم في أصول المحبة وأسباب المحبة اللي قلناها زمان، هي تحب ذاتك وتحب اللي يحسن إليك وتحب الجمال وتحب العظمة، وقلنا كل هذه أسباب موجودة في الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما تشعر كأن ذاتك دي جاية من عند ربنا، مصدرها من الله، فلما تشوف صحة في جسمك تقول دي من الله، تشوف جمال تبص في المرآة تقول دي من الله، لما تشوف حركة ونشاط وتتحرك في الحياة تقول دي من الله، لما تشوف انك نمت واستريحت تقول دي من الله، صحيت من النوم وفايق كده تقول دي من الله، لما تشرب مية وتستشعر الري بعد العطش تقول هذه من الله، لما تجوع بعد أن تجد طعام أمامك تقول هذه من الله، لما تنظر إلى الفاكهة وألوانها وطعمتها الطبيعية، دعك عن المصطنع، تقول هذه من الله وما بكم من نعمة. لما تتفكر في هذه الأشياء وتستشعرها وهي أمامك ومعك وتصل إليه، يبقى تزداد محبتك إلى الله. بس تربط ما بين ما ممكن يعني تقول لي من الله وتسرح بعد كده، الشيطان عليه اللعنة يعني تتذكر أنها من الله ثم يشدك بعيدا بالطعم والمضغ والأكل والسكين، وتخانق مع الزوجة ومش عارف وما جبت، ممكن يضيع عليك طعم النعمة جمال النعمة عشان الزوجة ما جابت لك سكين ولا ما جابت لك ما عارف شيء عشان تقشر بيها ولا تخرط بيها التفاح ولا تخرط بيها ولا تأكل بيها العنب عشان ما يعني عشان يعني يروح أخذك من بعيد، يأخذك من النعمة الحلوة يقول لك شوف ما جابت لك السكين، عشان تتخانق وتنسى النعمة. عليه اللعنة الشيطان إبليس. فهذا التفكر ده مدعاه إلى الله. لما تستشعر نعم الله سبحانه وتعالى وأصوليات المحبة اللي قلناها قبل كده، تزداد محبتك لله على قدر تفاوت الناس في أصول المحبة التي ذكرت على قدر ما يرزقهم من محبة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا حب الدنيا آفة الآفات، على قدر ما تزهد في الدنيا على قدر ما تستشعر محبة الله، على قدر ما تميل إلى الآخرة، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، من أحب دنياه أضر بآخرة، من أحب آخرته أضر بدنياه. فحب الدنيا، حب الدنيا شقاء وعناء والعياذ بالله وضياع. الحمد لله رحمك الله. فحب الدنيا على قدر ما يتعلق القلب بالدنيا على قدر ما يغفل عن الله، يحجب عن الله، يحجب عن التفكر في الله وفي صنع الله. يبقى تعلق الدنيا، الإنسان إذا تعلق بالدنيا هذا يضر بصاحبه. ولذلك إذا فتحت الدنيا على إنسان إن لم يكن حذرا، هيحرم من أشياء كثيرة، من محبة الله ومن القرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن نعيم الجنة. إنما إذا رزق الدنيا ورزق اتزانا في عقله ورزق علما بالشرع، فوزن الأمور ما بين الدنيا والآخرة بميزان الشرع، ما بين الدنيا والدين وزنها بميزان الشرع، هذا يعيش متزنا قريبا من الله سبحانه وتعالى. إنما إذا اشتد حبه للدنيا قل حبه لله. وفيه أثر ربنا الله سبحانه وتعالى أوحى سيدنا موسى يعني يقول له، يحذره من حب الدنيا، يقول فإن حبي وحبها لا يجتمعان في قلب عبد المؤمن، حبي حب الله يعني وحب الدنيا لا يجتمعان في قلب عبد المؤمن. يا موسى ما أحبني ما أحب من أحب الدنيا، ما أحبني من أحب الدنيا، ما أحبني من أحب الدنيا، فإن حبي وحبها حبها لا يجتمعان في قلب عبد. والحب معناها تعلق، معناها اشتياق، معناها مش عايز يسيبها خالص، دي مشكلة، مشكلة لا يجب الله، حتى إن صلى وبين يدي الله يجب متعلق بالدنيا، سواء الدنيا زوجة أو أولاد أو أموال أو تجارة أو شركات أو أصدقاء. والأصدقاء منهم من يعني تنعب به في الدنيا ومنهم من تنعب به في الدين. فالتعلق بالدنيا معوق من معوقات محبة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك هو قال لك يعني تعاوز تزود المحبة، يبقى لازم تتفكر وتتأمل تأمل. وضرب مثال هو يعني مش عايزين نتجاوزه يعني، قال مثلا أنت تحب، وقال الشافعي عليه رحمة الله، أصل أبو حامد شافعي محب للشافعي، وكلنا زعلان نسمع عن الشافعي نحبه، حتى ليها أشعار وحكم تقال دائما يعني تذكرنا به، كان أديبا شاعرا فاطنا لبيبا فقيها محدثا قارئا لكتاب الله عبدا ذكيا. لما تحب الشافعي لذكائه يقول أشوف علمه إيه، قالوا أنه كان من ذكائه، من ذكائه أنه كان لم يقرأ في الكتاب ما يبص على إدارة الصفحة كده، يخشى أن تقع عينه على الصفحة الأخرى فيحفظ الاثنين مع بعض في الدرس اللازم. ما شاء الله. وبعدين هو اللي قال تكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي ونبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قال يعني أنه كان ماشي مرة قدرا في الشارع وقعت عيناه على قدم امرأة كعبها من خلفها كده روح يجي ذاك مش لاقي العملية مش مفتوحة مش ماشي العملية فشكى إلى وكيع فقال له شوف راجع نفسك أرشدني إلى ترك المعاصي أنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يقول لك إذا كنت تحب الشافعي لذكائه أو لعلمه أو لفطنته أو لزهده أو لورعه اقرأ مصنفات. قرأت مصنف من مصنفاته أتحبها أكثر، كل ما تزداد مما تقرأ من كتبه أو يأتيك من علمه كل ما تزداد فيه محبة. كذلك ولله المثل الأعلى، يعني كل ما تتفكر في نعم الله وفي صنع الله تحبه أكثر. وذكر عنوان قال يعني ليه الناس لا يصل بهم الحال إلى المعرفة الكاملة والمحبة الكاملة لله. السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله. طبيعي معرفة الله تحتاج إلى عقل ذكي واسع، فهم واسع، إلى علم غزير، إلى تفكر كثير، وإحنا عقولنا قاصرة لأن الله سبحانه وتعالى نعمه لا تعد وتحصى وصفاته لا تدركها العقول. ندرك بعضها، ندرك من كرم الله بعضا من كرم الله وبعضا من حلم الله وبعضا من جود الله سبحانه وتعالى وبعضا من عظمة الله، ندرك أشياء يسيرة جدا على قدر حواسنا. العين تدرك حاجة والأذن تدرك حاجة من جمال الله وكمال الله، والعقل يدرك شيئا، فعلى قدر ما ندرك على قدر ما نحب الله. إذا كانت أفهام الناس قاصرة ولا يمكن تصل إلى محبة إلى معرفة الله معرفة الكمال، مش ممكن يقبل زي ما قلنا على قدر ما تحصل على قدر ما تدرك. ولذلك قصرت أفهام الخلق عن معرفة الحق، قصرت أفهام الخلق عن معرفة الحق تبارك وتعالى سبحانه وتعالى جل شأنه. وليس هذا لقلة ظهور الله وإنما لشدة ظهور الله. دي حتى عبارة صوفية بيقولها جماعة، يعني شدة الظهور تحجب الرؤية، يكون حاجة يعني في حاجة ظاهرة تشوفها، حاجة ظهور عادي تشوفها، لما تزور ظاهرة قوي قوي قوي ما تشوفهاش. إن كنت جدع بص للشمس، الشمس موجودة ولا مش موجودة، ظاهرة ولا مش ظاهرة، لكن تبص بعينك فيها ما ينفعش، تقدرش، لا تطيق، ولا النظر يتضرر لو نظرت إليه. شدة ظهور الشمس تجعلك لا تستطيع النظر إليه ولا تستطيع رؤيتها. تبص لمحة كده أنت ممكن في ساعة الغروب أو أول الشروق شوف الشمس طالعة لامعة حلوة كده، الشمس لامعة وحلوة، من بعد ما تصعد كده وتطلع تقدر تبص فيها. كلما اشتد ظهورها كلما تعسر النظر إليها. كذلك ظهور الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى يجعل العقول لا تدركه لشدة ظهوره ولضعف العقول. قالت لما فيه مخلوقات، يعني احنا بنقول ما نقدرش نبص في الشمس، بس في مخلوقات مش ممكن تشوف في الشمس، ما يشوفش غير في الليل، خفاش لا يرى الا في الليل، يعني تشوف في الليل في الظلام كده. يا رب ربنا مدينا اشعه في عينه تجعله يرى في الليل. انا عايزكم تشوفوا بدون ما فيه برنامج في الزيتون قلت عليها امبارح قناه الزيتون الاعجاز العلمي، انا فيه جمال بقول لك، يعني ان البعوضه في الليل ربنا بتخرج منها أشعة تجعلها لو سقطت على جسم الإنسان يظهر بلون بنفسجي، لون جذاب كده، فتنجذب ليه تروح جايانا تعض تبص من الدم. ده غير الريحة، ده غير الحرارة، يعني عندها ترك ثلاث درجات للمقاييس. تقيس درجة الحرارة، عارفة درجة حرارة الجسم 37 درجة، يوم ما تلاقي جو فيه 37 يبقى الأستاذ نايم هنا، المعلم نايم هنا، الأفندي نايم هنا، تنزل عليه زي الثروة. وفي نفس الوقت الأشعة تديها تديها تدخل على جسد الإنسان تديها لون، اللون ده هي بتنجذب أي حشرة بتنجذب إلى الإيه؟ إلى اللون. أبو حامد قال كلمة مرة بالنسبة للحشرات، قال لك الحشرة ما بتفهمش، يوم تشوف لون هي شايفة ظلام، فهي في الظلام مسهلها أنا محبوسة، لما تشوف لون إشعاع كده أو لون أو ضوء يتهيأ لها دي فتحة، فتجي ده على الفتحة عشان تطلع من إيه؟ من الحبس، يتهيأ لها الظلام ده حبس، فتجري من الظلام عشان تلاقي شايفة الضوء يقول لك أدي فرقت في فتحة، تروح راح تلقاها نار توقع في النار، الفراش يدخل في النار ليه؟ بيجري على النار ليه؟ يقول لك ده في فتحة تخرجني من السجن، تروح طالع عليها تروح داخلة فيه تلقاها النار مولعة، تلقاها مصباح زي كده، تلقاها ساعة كهربائي عشان الإنسان تحايل عليها، إنسان تزاكى واحتال عليها عمل لها اللون اللي تحبه، والمهم تشوف اللون تقول لك أي فتحة جاية هطلع من الظلام، طالع على طول داخلة تصعق. سبحان الله العظيم وبحمده. فالبعوضة بيقول لك اللون ده بيشدها تخرج منها أشعة تشدها لهذا الجسد، سبحان الله العظيم وبحمده. لكن الخفاش ما يشوفش يوم ما يطلع في الضوء يعمى، ما يشوفش حاجة خالص، وذلك في النهار لا يتحرك، وإذا خرج في النهار أي خبطة دي توقعك تخبر وتخبر حتى في الحيطان، إنما في الليل يخرج واللي عاد يشوف كان فيه بيوت كده في الخارجة قعدنا نتتبعها، قالوا اقتلوا الخفاش الخفاش الخفاش، نقوم نعمل لها هنا قفل عليها ونعمل لها كبريت وشطة ونولع وندخن يموت الليل نقفل عليه. لكن روحنا في جبل الجبل مش عارف يسموه ايه اللي هنا في بحر الرياض، جبل يسموه جبل الطير كان ولا ايه، رحنا لجبل الطير ده فيه مغارات عجيبة وارتفاعات رهيبة، وبعدين يعني الخفاش عامل أوكار جو بس أوكار في ارتفاعات ما نقدرش نوصل لها نهائي، تبص لا حاجة عجب، وتلاقي ملايين في ناس تروح بتاخد سماد من هنا يلم السماد بتاع الخفاش قوي جدا، يقول لك يعني من أقوى أنواع الأسمدة، من أقوى أنواع الأسمدة لأن غذاء ما شاء الله يعني خاص، فبيطلع حاجتها. وخلي بالك لو نزل براز الخفاش على أي حاجة يحركها ساخن جدا ومحها حارق، لكن لما بيجمعوه يعمل اسم لا أقوى الأسمدة. هذا الخفاش لا يحب النور أبدا، فقال لك عشان هو ما عندش استعدادي لعينيه غير مهيئة لرؤية النور فيكره النور ويبعد عنه. أو تضرب مثل الإنسان إذا رزق بصيرة نورا في قلبه يعشق نور الله، وفي نفس الوقت الآن النظر البصر بتاعنا كليل ضعيف فلا يمكن أن يدرك صفات الله ولا أفعال الله، فندرك شيئا قليلا من صفات الله ومن أفعال الله على قدر نور البصيرة ونور العلم الذي في قلوبنا، وعلى قدر ما رزقنا من طاقة وقدرة بشرية يرزقنا الله سبحانه وتعالى معرفة به، يبقى الأفهام عاجزة عن معرفة الله. طيب هو كان بعنوان في الدرس الأول الكتاب بتاعه المحبة والحب والشوق والأنس، لما انتقل يوصل إلى الكلام على المحبة قال لك يعني على قدر معرفة الله على قدر ما تستشعر الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر محبة الله على قدر ما تستشعر الشوق إلى الله، ده الشوق لله كيف يكون الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. الاشتياق معناها تحرك الهمة والإرادة إلى الشيء مع التلهف، الشوق إلى الله يكون على قدر محبتك له، أنت لما تحب حاجة بتحب تشوفها بتحب تسمعها بتحب تلتقي بها، حبك للشيء يجعلك تسعى إليه. الشعور بالشوق اللي هو ما بين أنك تفكر في الشيء المحبوب وما بين ساعة ما توصله ده اسمه الشوق، اللي هو ما تستشعره من تلهف إلى الرؤية أو إلى الوصول إلى الشيء، هذا هو الشوق. كيف يكون الشوق إلى الله؟ تختلف على قدر محبتك، على قدر ما تكون تشتاق إلى الله. متفكرين لما قال القيم وغيره قالوا أن تفر إلى الله، قال الفرار إلى الله يكون بين جناحي المحبة والشوق. محبة لله وشوق إلى الله تفر إلى الله. إذا انعدمت المحبة لله وانعدم الشوق إلى الله يفر من الله والعياذ بالله، يفر من الله، يروح للمعاصي، يروح للغفلة، يروح للدنيا ويترك الله سبحانه وتعالى. فقال من أحب شيئا اشتاق إليه، وكلما حجب المحبوب كلما ازدادت المشقة. كلما حجب المحبوب كلما ازدادت المشقة، يعني في واحد يعني ولو بيحب فاكهة معينة يقول لك العربية ما جاتش النهاردة، يعمل ايه؟ يتألم، يتصل يقول لك طب اديني تليفونك، اتصل بعد جهة العربية وصلت، يقول لي ما هي بالليل، يقول وصلت لسه، روح الصبح السوق وصلت لسه. كل ما يحرم منها وكل ما يزداد ايه شوقا اليها. ولذلك برضو من خبث البشر وتحايل البشر لما يلاقي الناس انجذبت على سلعة معينة يروح يحجبها، ومن الناس تسأل عليها ينزلها غالية، قوم اشتروها بالسعر الغالي، بيستغل عواطف الناس بهذه المشاعر يرفع السعر عشان الناس تشتري. فأنت الشيء المحجوب عنك اشتاق إليه أكثر، والله سبحانه وتعالى غيب حجب عن العقول وعن القلوب. فلما كل ما تحبه وهو غيب تشتاق إليها أكثر. فلذلك شوق المحبين إلى الجنة من أجل أن يروا الله، من أجل أن يروا الله سبحانه وتعالى، يشتاقون إلى الجنة، يقول لك في الجنة نرى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ويزهدون في الدنيا لأن فيها الحرمان من رؤية الله، يزهد في الدنيا ويكره الدنيا، يكره الدنيا لأن فيها حرمان من الله. أنت تتقرب إليه وتذكره وتأنس بذكره وكذا وكذا، لكن في الجنة معية دائمة تامة كاملة، ليس فيها حرمان وليس فيها بعد وليس فيها مسافات. نسأل الله أن يجعلنا من أهل قربه في دار محبته في جنته سبحانه وتعالى جل شأنه. فقال لك فمهما اكتملت المعرفة بالله والمحبة، محبة المحبين لله ومعرفة العارفين بالله، فإنهم محجوبون أيضا بأستار الغيب وبأنوار الله البهية. الله حجب ذاته بنوره، الله حجب ذاته بنوره، حجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حجابه النور يعني شدة الظهور، حجابه النور لا تصل إلى رؤية الله، لكن تشتاق إليه لأنه حجب عنك إذا عرفته وأحببته سبحانه وتعالى جل شأنه. فهم أهل المعرفة بالله وأهل المحبة لله في شوق دائم إلى الله، في شوق دائم إلى الله. ربما شوف وقال لك وفي الآخرة وفي الجنة أيضا، ربما يسكن الشوق إلى الله في الجنة لكن لا يزول. إزاي؟ صلى على هذا معايا عم عاطف ولا أنا مش معايا؟ سيد واحد معايا عبادي. احنا قلنا المعارفون والمحبون لله يشتاقون إلى الجنة عشان قريبين من الله ويرون الله ويسمعون الله ويتمتعون بكل نعيم بالقرب من الله، لكن هل يزول شوقهم؟ لا يزول شوقهم، لا يزول شوقهم. قال لك ليه؟ قال لك لأن الشوق يزول بكمال المعرفة والرؤية والإحاطة. إنما الله لن تكتمل معرفتك به ولن تحيط به علما، ولذلك تظل مشتاقا وأنت في الجنة وتشتاق وتقرب منه وتشتاق ويقرب منك وتشتاق وينظر إليك وتنظر إليه وتشتاق وتشتاق عشان تفضل تشتاق إلى الله، أشواقك تزداد إلى الله حتى في الجنة سبحانه وتعالى جل شأنه. قال لك ربما يسكن قليلا أو تقل حرارته، ولكن لا تصور سكونه التام، لأن المعرفة بالله سبحانه لا تبلغ التمام بصفات الله وبجماله وكماله وجلاله، هذه المعرفة لا تتناهى، وبالتالي يعسر الإحاطة بها، وبالتالي تظل قلوب العارفين المحبين مشتاقة أبدا أبد الآباد حتى ولو كانوا في الجنة. صلى الله عليه وسلم. قال لك الشوق إذا سببه طلب إكمال المعرفة والوضوح، بمعنى أنت تسعى إلى أن تستكمل الوضوح بمعرفة الله ولن تحيط به فتظل مشتاقا إليه، وتظل القلوب متطلعة إلى معرفة المزيد عن الرب المحبوب المعبود سبحانه وتعالى جل شأنه. ثانيا، العارف بالله، العارف بالله يعلم يقينا أن ما غاب عنه من جمال الله وكماله أكثر مما عرفه. تعرف فيه عن الله، عرفت أن أدك صحة وأدك جمال وأدك جسم وأدك أولاد وأدك زوج وأدك علم وأدك فن وأدك معرفة وأدك صنعة وأدك تعرف إيه وأدك أعطاك كثيرا، هذه جوانب تجعلك تحب الله. لكن الذي غاب عنك أكثر، لأن البشر جميعا الملايين ومآلاف الملايين منذ خلق آدم لأن تقوم الساعة لن يحيطوا بشيء من علم الله، وبالتالي لن يحيطوا بشيء من معرفة الله. هذه الملايين لم تحط شيئا، يبقى أنت تروح فين أنت يا بشر، يا واحد، يا عقل واحد، يا قلب واحد. كلما تضاءلت المعرفة، كلما يعني استشعرت الشوق المحبة. والعارف بالله أكثر الناس علما، العارف بالله والمحب لله أكثر الناس علما، فيعلم أن ما وصل إليه من معرفة الله أقل مما لم يصل إليه. أنت وصلت إلى شيء وغيرك وصل إلى شيء، عشان تقيس علمك أنت بالله ومعرفتك بالله، قول كام على أهل الأرض من البشر يعرفون عن الله؟ ملايين. وأنت تعرف شيء وده يعرف شيء وده يعرف شيء، وكل واحد يعرف زاوية من الزوايا ويحب الله من جانب من الجوانب. هذه المحبة كلها لو اجتمعت في شخص واحد لن يدرك ويحيط بالله معرفة. ولذلك ازداد الشوق على قدر المعرفة، والعارفون يعلمون ذلك، فيظل أملهم في مزيد من المعرفة حتى في الجنة، فيزداد شوقهم أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك في شواهد من الشرع ذكرها أحاديث يعني وآثار تؤكد هذه المعاني. روى الإمام أحمد الحاكم دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، ودرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوقا إلى لقائك أو الشوق إلى لقائك. دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء لو تأملت فيه تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام الرضا بعد القضاء، عشان تستقر النفس وتسكن، ما بقاش فيه اعتراض على قضاء الله ولا قدره، ما بقاش فيه حجب عن الله سبحانه وتعالى بالتسخط على قدر الله، وبرد العيش بعد الموت، يعني طبعا إذا مات والله راض عنه يقبل ينتقل إلى دار الكرامة، فيعيش عيشة باردة يعني كريمة هادئة مستقرة ليس فيها تنغيص، وهذا ليس إلا في الجنة. ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وزي ما قلنا دي أعلى ألوان اللذات بأصحاب الجنات، أعلى درجة في اللذة النظر إلى وجه الله الكريم. العطور والرياح والمسك والرياحين والقصور واللؤلؤ والمرجان والأشجار والثمار والحور العين والخضرة والحبرة وأنهار العسل وأنهار اللبن وأنهار الخمر، كل هذا متع ولذات، يعني تزول هذه اللذة بالإضافة إلى النظر إلى وجه الله الكريم، حين تجلى الحق تبارك وتعالى ويتفضل على دار كرامته، على سكان دار كرامته من أهل الجنة، فينظر إليهم أو يكشف الحجاب فينظرون إليه فيجدون اللذة التامة الكاملة التي لا تدانيها لذة. ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك. سبحان الله، بعد اللذة النظر إلى الكريم ده الشوق إلى لقاء. إذا رزق الإنسان الشوق إلى لقاء الله يبقى تهون عليه الدنيا وما فيها ويهون عليه الموت وتهون عليه السكرات ويهون عليه الفراق. نسأل الله أن يجعلنا من أهل محبته وأن يجمعنا مع أهل محبته مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائه سبحانه وتعالى جل شأنه. وذكر أثرا أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود لو يعلم المدبرون عني أصحاب المعاصي والمواردين عن الله، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم وشوقي لتركهم المعاصي. انتظار الله، ينتظر عباده الضالين اللي قاعدين اللي بيكسب يمكن حتى 3000 جنيه و5000 في اليوم الواحد ولا يصلي ركعة، 24 ساعة يمحط شغل ويكسب دخول 1000-2000 في اليوم الواحد، ومع هذا لا يصلي ولا يذكر الله ويسب الدين، غفلة والعياذ بالله. ومع هذا الله ينتظره. نسأل الله حسن خاتمة. لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم وشوقي لتركهم المعاصي لماتوا شوقا إلي. هم اللي اشتاقوا، لو عارفين ربنا منتظرهم قد ايه واشتياقهم ليه يبقى كانوا هم يعني يحسوا يجيلهم الاحساس، لكن حجب عنهم هذا فلا يشتاقون الى الله. لماتوا شوقا الي لتقطعت اوصالهم في محبتي، لتقطعت اوصالهم في محبتي. طب انتم بتبعد عن ربنا ليه؟ كارهين ربنا ليه؟ سبحان الله، ناسين ربنا ليه؟ عايشين في المعاصي ليه؟ لاني والعياذ بالله حرموا. نسأل الله السلامة والعافية. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف أرادت في المقبلين علي؟ كان بيحب العصاة والجناة والمجرمين يشتاق إليهم عشان يرجعوا إليه، فكيف بالمقبلين علي؟ يا داود أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، إذا استشعر أنه إيه بعيدا، مش لا يفتخر الى الله ولا يطلب من الله ولا يلجا الى الله ولا يدعو الله ولا يسجد لله ولا يركع لله ولا يقبل على الله. احوج ما يكون الى الله وارحم ما يكون لعبدي اذا ادبر عني، واجل ما يكون عندي اذا رجع الي. نسال الله ان يجعلنا من الاوابين التوابين. والأثر اللي قلناه المرة اللي قبل اللي فات تقريبا عن إبراهيم بن أدهم قال: أوحى الله إلى يحيى بن زكريا: يا يحيى إني قضيت على نفسي أني لا يحبني أحد من خلقي أعلم ذلك من نيتي، قضيت على نفسي أني لا يحبني أحد من خلقي أعلم ذلك من نيته إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ينظر به أو يبصر به وفؤاده الذي يعقل به. دمت أحبني إذا أحبني الله يكون سمعه وبصره وعقله أو فؤاده. فإذا كان ذلك يا يحيى بغضت إليه الاشتغال بغيري. لو اشتغل بالدنيا شوية يبقى ايه قلقاه، لو اشتغل بالأولاد يبقى قلقاه، لو اشتغل بالطعام يبقى قلقاه، لو اشتغل بأي حاجة في الدنيا يبقى قلقان، يبقى مش مش مش مش مش مستريح، لا استريح ولا أنس إلا بالله سبحانه وتعالى. بغضت إليه الاشتغال بغيري وأدمت فكرة بدايما متعلق بإيه بالله، وأسهرت ليلة ذكرا وعبادة وطاعة، وأزمأت نهارة. شوف بقى دول محبوب من الله المحب لله. أنظر إليه في كل يوم 70 نظرة فأراه مشغولا بي فأزداد من حبه. أنظر إليه في اليوم 70 نظرة فأراه مشغولا بي فأزداد من حبه. فكيف أسكن يا يحيى قلبه وأنا أنيسه؟ أو جليسه وغايته وأمنيته. كيف يسكن قلبه؟ أنا جليسه كثير الذكر لله، وغايته مشتاق إلى الله، وأمنيته فوعزتي فوعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثا يغبطه النبيون والصديقون والشهداء. فإذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة نادى مناد هذا صفي الله وحبيبه دعاه لزيارته، فإذا جاءني يا يحيى كشفت الحجاب بيني وبينك. اللهم اجعلنا من أهل ذلك، اللهم اجعلنا من أهل محبتك، من أهل قربك المشتاقين إليك الذين أنسون بك وبذكرك. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك. والله